وصلنا أخوة الكرام في تفسير سورة المائدة عند قوله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى رسوله قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. في هذه الآيات يريد من الله سبحانه وتعالى من الناس الإذعان والانقياد لأمره سبحانه وتعالى، فتحدث عن الجاهلية أنهم إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول يعني إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا حسبنا يعني يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا، فالله تعالى يقول لهم ردا عليهم أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، ما كانوا أصحاب علم ولا أصحاب دين أو وحي. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن أهل الإيمان ينبغي عليهم أن يعني يصلح أنفسهم ويهتموا بأنفسهم، قال يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. طبعا هذه الآية قد يفهمها البعض بأن الإنسان يعني يترك الناس ولا يهتم بإصلاحهم ولا بالأمر المعروف ولا بالنهي عن المنكر ولا بالدعوة إلى الله، وهذا غير مقصود. المقصود الإنسان إذا بذل جهده وحاول أن يعني يصلح الناس يذكر الناس ينصح الناس، إذا وصل مرحلة وجد أن ما في استجابة، هنا تأتي هذه الآية أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت. فهذا مقصود بها يعني بعد الجهد وبعد البذل النصيحة. في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، تصور كيف يعني حصر النبي صلى الله عليه وسلم الدين بالنصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ورسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين ولعامته. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. هذا حكم من الأحكام النادرة حقيقة، وهو حكم يعني قليل وقوعه، لكن مع هذا الشرع لأنه كامل ولأنه يذكر جميع الاحتمالات ذكره، وهو إذا كان هناك رجل مسلم وحضره الموت وهو في بلاد غير مسلمة أو مع ناس غير مسلمين، وهذا المسلم أوصى بوصية فإنه بطبيعة الحال سيعطي الوصية أو يلقي الوصية إلى هؤلاء الكفار ويطلب منهم أن ينقلوها إلى بلاد المسلمين. الأصل إحنا عندنا كما تعلمون أن شهادة الكافر غير مقبولة، شهادة الكافر، إلا أن الشرع استثنى هذا الاستثناء وهو شهادة الكافر مقبولة حين الوصية إذا مات مسلم بين يدي وبين ظهراني الكفار. دعونا نقرأ آية مرة ثانية، يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم هذا مسلمين أو آخران من غيركم غير مسلمين إن أنتم ضربتم في الأرض مسافرين فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما. إذا جاء هذان الرجلان الكافران نحبسهما بعد الصلاة، يعني نصلي مثل الصلاة هذه ثم بعد ما ننتهي الصلاة ناديهم ونطلب منهم أن يدلوا بشهادتهم. لماذا يحبسوا بعد الصلاة؟ يقولون هذا أهيب في القلب وأبعد عن الكذب، يعني إذا الإنسان كان في المسجد وأمام الناس يعني يتهيب أن يكذب على الله سبحانه وتعالى في بيته. تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله، يعني يقسمون أنهم لن يفتروا لا يكذبون وأنهم لا يريدون بهذا شراء شيء من المال أو سرقة شيء من المال ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. طيب إذا يقسمان ثم يشهدان هذه الشهادة بأن فلان مثلا كان عنده مال وأوصى به أو ما عنده مال ووصى لفلان، المهم يشهدون بما سمعوا. طيب إذا كان الورثة شكوا بهذه الشهادة واتهموهم، يقول الله تعالى فإن عثر على أنهما استحقا إثما، وجدنا شبهة أن هؤلاء كذبوا فاستحقوا الإثم، فآخران يقومان، إذن يأتي رجلان آخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، يعني من أهل الميت وأقارب الميت، فيقسمان بالله شهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لم يضل. وجاء في الحديث أن عدي بن حاتم وأيضا رجل آخر نصراني اسمه أظن بديل بن ورقاء بداء بن بداء، هذان أخذ جاما، الجام رأس مثل رأس البقرة كذا من الفضة، من أحد المسلمين الذين يعني مات في الكفر، ولما طلب الشهادة شهد أنه ما ترك شيئا، ما عنده شيء، ففي مكة وجدوا هذا الفضة يباع، فسألوا الناس منين وجدت اشتريتم هذا الفضة اللي بيعونه، قالوا من عدي بن حاتم وابن بداء، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون عليهما، وعرفوا عن الحسنات والوجوه خلاص، وتتوقف أعماله ويبدأ يعني يبدأ يقابل الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا أخواني هذه المصيبة مصيبة الموت تستحق من الإنسان الاستعداد. يقول أحد التابعين لا أعرف صحابيا لم يوقف، يعني الصحابة رضي الله عنهم ما من أحد منهم معنا في قرار إلا وعنده وقف، ليش؟ عشان يجري بعد عمره وبعد حياته، اللي يوقف مثلا يبني مسجد، اللي يبني بير يحفر بير، الذي يبني مثلا شيئا يتصدق به على الناس، المهم كل واحد له شيء من الأوقاف. لماذا؟ لأنهم رضي الله عنهم كانوا يستعدون لهذه المصيبة مصيبة الموت بمثل هذه الطاعات حتى لا تنقطع الطاعات. لعلكم رأيتم في المدينة، أنا سبحان الله هذا حج مرة من المدينة وجدت عمارة ضخمة كبيرة مكتوب عليها وقف على المسجد الحرام المالك عثمان بن عفان رضي الله عنه، صور يعني من 1400 سنة ولا زال وقفه جاريا إلى يومنا هذا رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أقدم الأوقاف في المدينة المنورة. ولذلك يعني الإنسان ينقطع عمله إلا بهذا، اللي بمثل هذا وقف أو عمل صالح يجري له، ولذلك ينبغي الإنسان أن يساهم بوقف، يعني بعض الناس يظن وقف معناها مليون دينار، لا مو صحيح، ممكن 10 دينار، ممكن 50 دينار، ممكن تساهم بوقف قائم، ممكن المهم بأي طريقة، يعني القضية يكون لك بس مشروع يدر عليك خيرا بعد عمر طويل إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الصلاح وأن يوفقنا وإياكم أحبه ويرضاه.